لما صلى الصبح صلى بطهارة ولا بجنابة؟ يا راجل بجنابة، بطهارة والله. ولذلك تصح صلاته. ولكن لما دخل عليه الظهر او مجرد ما طلعت الشمس فتغير حال الجو وتغير حال الماء، يبقى اسمه ايه؟ جنب. وجب عليه في هذه الحالة ان يسرع بالاغتسال كده ولا ايه؟ لانه تيمم العذر، والمتيمم اذا زال عنه العذر عاد اليه الايه؟ الحدث، سواء اذ كان محدثا حدثا اصغرا عاد اليه الحدث الاصغر، واذا كان محدثا حدثا اكبر عاد اليه الحدث الايه؟ الاكبر. فقالوا هذا التعبير في منتهى الدقة، اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو، كأنه يريد ان يقول له ان تيممك هذا لم يرفع لك الجنابة على الاطلاق، وانما رفعها رفعا مؤقتا بعدها يصدق عليك اسم جنب. واضحة المسألة دي؟ واضحة كده؟ زي بالضبط لما حضرتك الان، انا عايز الان مثلا استيقظت من نومي وانا جنب، جمعت امرأتي واريد ان اغتسل فلم اجد ماء، لا عندي ولا عند الجيران ولا في المسجد ولا في المنطقة كلها معدومة الماء، ها هعمل ايه؟ الا اصلي اللي فجري يروح، ما هعمل ايه؟ هتيمم. اول ما يأتي الماء هيبقى اسمه ايه؟ جنب. هيبقى اسمه ايه؟ جنب. وعلشان كده رفع التيمم اذا كان لعذر مؤقت يكون رفع التيمم للحدث رفعا مؤقتا، تعبير واضح، يكون رفعا مؤقتا، فبمجرد ان يزول العذر يعود اليك الايه؟ ويصدق عليك انك جنب او انك غير متوضئ او ما الى ذلك. فهذه اللفظة اعطتنا فائدة واعطتنا ضوءا ينير لنا ويفهمنا. فلما قال له اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو، قال له يا رسول الله ان الجو كان شديد البضوبة وقد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يبقى هو عايز يقول له لما فعل هذا استخدم الايه؟ استخدم القرآن، انه لو كان اغتسل لقتل ايه؟ لقتل نفسه. زي بالضبط صحابي اللي حدث له شد في رأسه وذهب يستفتي بعض الصحاب، اجنبته فماذا افعل؟ قالوا له لا نرى لك الا ان تغتسل، فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات، جت له غرينة ومات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قاتلوا، اي تسببوا في قتل والله، اما كان له ان يتيمم. فسيدنا عمرو بيستخدم نفس القاعدة، انه لو كان اغتسل لقتل نفسه، والله قال ولا تقتلوا ايه؟ انفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، في لفظ ولم يعنف، يعني ما عتب عليه. هنا العلماء لما بيقولوا في حاجة اسمها في عرف السنة، يقول لك في السنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا، يعني ان قال قولا سنة، ان فعل فعلا سنة، او تقريرا. او تقريرا يعني ايه؟ يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الان وفعل رجل منا فعلة او قال مقولة النبي رآه وسمعه وسكت، ده السنة. يعني مجرد ما يسمعه ويسكت بعمل ايه؟ اقره على هذا. وما دام قد اقره يبقى رضي منه هذا، يبقى هذه ايه؟ يبقى هو ده صح ولا خطأ؟ فلو كان خطأ النبي يعمل ايه؟ بس هيدبهه، ما دام سكت وما اتكلمش. ولذلك بيعتبروا انه من السنة الا تصلي السنة عقب الفرض، في بعض الناس السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وروح قايم دور على الحته مصلي فيها السنه. هذا خطا شرعي. وجابوا الدليل ده منين؟ قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه، فلما قضيت الصلاه قام رجل ليصلي السنه مباشره، اي هيتنفل على طول. فسيدنا عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع، جذبه من جلبابه وقال اجلس، فانما اهلك الذين من قبلنا ان وصل السنه بالفرض. لازم تجعل بينهم ايه؟ فاصل. ولو عشر عشر تسبيحات لا بد ان انت تجعل بينهما ايه؟ فاصل. النبي ما دام جلس عليه الصلاه والسلام هو يسمع ويرى ولم يعتب على سيدنا عمر، يبقى اللي قال سيدنا عمر ده ايه؟ صح. فبقت هي دي ايه؟ السنة. كأن النبي هو الذي قال هذا الكلام للرجل. ده احنا بنسميه ايه ده؟ بنسميه السنة التقريرية. فقالوا اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا، او سمع فسكت فقد اقر، فاذا ضحك فهذا اقرار جميل. يبقى لما يضحك كمان ده يسموه ايه؟ الاقرار الجميل. فقالوا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا عمرو وقد سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم، الرياء بتقول ايه؟ فضحك ولم يعنف. يبقى ده تسميه بقى اقرار جميل. تسميه اقرار جميل. اقرار يبقى امر جائز ولا غير جائز؟ جائز. قالوا الله. طيب الروايه التي ذكرناها منذ قليل والتي هي عند الدارقطني والبيهقي لا يؤم المتيمم المتوضئين، ما قولكم فيها؟ هذه رواية إن سمعتها فقل لقائلها لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رواية مضعفة السند لا تصلح للاحتجاج. يبقى يجوز أو لا يجوز؟ يجوز المتيمم المتوضئين ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يا سامر. لسه مش ما لسه ما تعسفش ما عسفش. الله يرضى عليك. بيبقى ايضا من احكام الامامة الهامة جدا التي نريد ان نتحدث عنها وفيها، وهي امامة القاعد للقائمين. بمعنى هب انني او ان امامنا الفاضل لا قدر الله اصيب بمكروه في قدمه، اتجزعت اتكسرت، انا عشان زعلت اتجزعت اتكسرت، اصابها ما اصابها، وجئت اليكم وقعدنا اعطينا درس العلم حضرة العشاء، وجئت انا علشان اتقدم للامامة وانا لا استطيع ان اصلي واقفا، فهل يجوز لي ان اصلي قاعدا وابقى انا الامام؟ يعني امامك يبقى قاعد. انا بقول اهو، يعني انا الاول، خلينا في اول نقطة ولسه هننتقل للثاني. فانا بقول انا كامام هصلي، ينفعني ان انا اؤم الناس وانا عندي عذر وانا اصلي وانا قاعد؟ ينفع؟ يجوز او لا يجوز؟ وان صليت وانا قاعد تصلوا انتوا ورايا وانتوا واقفين ولا وانتوا قاعدين زيي؟ ونقعد المسجد كله. ها؟ تعجلوش قوي يا اخي. تعجلوش قوي يا اخي. مش عشان سمعت لكم حديثين يبقى هم زي ما سمعتوهم. لا. ها؟ هذان سؤالان. نمسك اولا بالشطر الاول. هل يجوز للقائد ان يؤم القائمين؟ الامام مالك عليه رحمة الله يرى ان هذا لا يجوز، فالقائم اقوى من القاعد في فصلين. ادي واحد. اثنين، ما دام غيره يقوى على القيام وغيره هؤلاء لم هو قاعد، من قدم واحد غيره الناس موجودة كتير لدى الامامة اكيد فيها، فغيره يكون اولى. ثالثا، ان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلل على انه اما قاعدا فهذه خاصية لرسول الله وليست لغيره. بدليل انه قال في رواية اخرجها البيهقي والدارقطني وعلى ما اذكر عبد الرزاق قال لا يؤمن احد بعدي قائدا. قلت لك مستعجل. لا يؤمن احد بعدي قائدا. فالامام مالك بيرى انها خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الائمة بيرى جواز ذلك مستدل بروايتين في هذا الموضوع. الرواية الاولى رواية طويلة وهي موجودة في صلب البخاري في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. نبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ابتلي وابتلاه ربه بالمرض في اخر حياته ومكث على ما حدد بعض كتاب التاريخ والسير انه مكث 10 ايام. في هذه الايام العشرة كان حاله يختلف ما بين شدة وضعف. يعني ممكن انت تقول انا عدت عيان شهر، لكن في خلال هذا الشهر يمكن عد عليك يوم بقيت يعني كويس شوية، وعد عليك يوم يمكن كنت يعني في اشد حالاتك، وهكذا اشكل يوم بعضية. في خلال هذه الايام العشر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان حاله يختلف فيها من يوم الى اخر ومن وقت الى اخر. وفي بداية هذه الايام العشر وجد شدة، وكان من عدله انه كان لا يضيع حق زوجته من زوجاته، ولذلك جمع الزوجات واستأذنهن ان يكون في بيت عائشة. وليه؟ قالوا لانه كان يصعب عليه ان يتحرك، ووصل به الامر انه كان اذا اراد ان يذهب الى المرأة التي عليها الدور وهذا يومها ان الصحابة كانوا يحملونه. فيعمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ بيحملوه بيشيلوه. وده العدل، وده العدل. واحنا بنقول صحيح اللي عايز يعدل زوجاتي عدل، بس هذه مسؤولية خطيرة، لانك ان جرت ولو بعض الجو جئت باحد شقيه وهو مائل يوم القيامة. فشوف مدى الحرص. فاستأذن الزوجات فأذن له ان يكون في بيت عائشة. في يوم من الايام كان يخرج ويصلي ويخرج ويصلي ويدخل الى حجرة عائشة، وانتم تعلمون انها كانت لها باب يدخل مباشرة الى المسجد. في هذا اليوم جاءت ودخلت عليه صلاة العشاء، ودخل عليه وقت العشاء وكان في اشد حالات ضعفه ومرضه. فقام ليصلي، عايز يصلي وحضرة العشاء، فقال احضروا لي المخضب. المخضب اللي هو ماء كبير بيوضع فيه ماء، زي ما احنا النهارده بنقول الحلة قسط الجردل زي ما تقول، ده كان بيسمى عند العرب ايه؟ المخضب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل كما تقول الرواية وتوضأ، ثم ذهب لينوء، عايز يقوم بقى ليذهب للصلاة، فخر مغشيا عليه عليه السلام، فخر مغشيا عليه. فلما افاق، الانسان في هذه الحالات لما يفيق بقى ويقعد يقول هاتوا عيالي وهاتوا وانتوا حواليا، ويقعد بقى يخرف في امور الدنيا وخلاص. لكن شوف الشيء اللي شاغل باله، بمجرد ان افاق قال اصلى الناس، الناس صلوا، الناس قاعده في المسجد، اصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك عليه الصلاه والسلام. كان عندهم صبر زي حالتنا الآن، يمكن لو تأخر إمامنا بعضا من الوقت تحدث تظاهرة في المسجد وقد يضرب بعضنا بعضا، لأن كل جاي عايز يلدع ويجري، نعم يخطف ويجري على حد تعبير الناس. فهو إلى التعبير أصل الناس، قالوا له هم ينتظرونك. فقال أحضروا لي المخضب، فأحضروا له المخضب فاغتسل، ثم ذهب لينوء جاي يقف على رجليه عليه الصلاة والسلام، فخر مغشيا عليه. فلما افاق قال وهو يكرر نفس السؤال: اصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فاغتسل ثم ذهب لينوء فخر مغشيا عليه. فلما افاق ادرك انه لن يستطيع ان يخرج الى الصلاه. هذه محاولات الى حرص منه على الصلاه وهذه الحاله وهذه الصفه يعني تاديب لطائفتين من الناس. الطائفه الاولى اولئك الكسالى الذين يسمعون الاذان ولاتفه الاسباب ولاحقر الامور ينصرفون عن تلبيه النداء وعن الصلاه. واحد مجرد ما يجيله بس شويه صداع ولا مش عارف شويه مره يقول لك مش رايح مش مصلي، يا لا يستطيع ان يقف على قدميه عليه الصلاه والسلام، ومع هذا حريص على ان يذهب وان يلبي نداء الله وان يؤدي الصلاه. هذه المساله ينبغي ان احنا نحرص عليها. ذلك حزنت جدا في يوم في عيد العمال حديت مع خطاب الراي واذن الظهر، والله حتى ما هان عليهم يذيعوا الاذان، والمفتي قاعد والشيخ الازهر قاعد والوزير قاعد، حدش فكر يقول له الصلاه يا ريس نصلي وبعدين نرجع نكمل، لان لو نزلت علينا قفا من السماء ولا انزل زل طبقنا كلنا هنسال عن هذه الصلاه بين يدي الله. ولكن الناس كما قلت يعني اكلتهم الحياه الدنيا وباعوا الدين بالدنيا. فصلت لي المؤذن بيقول بملء فيه: حي على الصلاه، حي على الفلاح. هذا هو الفلاح. والناس كسالى، بل اللي بيتركوا الاذان والصلاه لاجل ان هو بيطبع مباراه كرويه، يقول لك استنى في الاستراحه باصلي، في الاستراحه باصلي. طلع فيلم يقول لك لما يخلص مش عارف ايه، لما سبحان ربي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يغشى عليه وهو يحاول المره تلو المره ليخرج الى الصلاه. ولذلك لما سال بعد المره الثالثه وايقن انه لن يستطيع ان يقف على قدميه قال: اصلى الناس؟ قالوا: لا، وقد امتلأ واحتشد الناس في المسجد. ليه؟ كل ما بيمر الوقت كل ما العدد لو عندنا كل ما العدد هنتفلت لو عدد، لكن سبحان ربي العظيم كلما مر الوقت كلما زاد عدد الناس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مروا. طبعا الطائفه الثانيه اللي بيرد عليها الحديث قبل ما انسى وهي النخبيل العقول والاحلام السفهاء، ويقولوا عن نفسهم ان احنا صوفيه وهم في الاصل ضلاليه. واي صوف تلاقي الواحد فيهم قاعد خلاص بقى يقول لك ده شيخ في المريد، الشيخ ده بقى بعد ما كان مريد وتلميذ بعد يترقى ويترقى ويترقى، فعملوا بقى قبوات خلاص يأذن الاذان ويبقى هو قاعد. وتقوم تصلي يا مولاهم يقول لك يقول لك لا ده ايه انت بتقول لهم صلي اتجننت، ده خلاص ما يصليش ما يصليش. بسم الله ما شاء الله. ايه ليه وصى ولا كرنيه ده ولا يعني ما يصليش ما يصليش ليه؟ يقول لك لا لا لا لا لا لانه هو وصل وصل. يعني يا اخوانا جبت وصل جيني يقول لك بالقران والله، ويضحكوا بهذا الكلام على السذج وضعفاء العقول من الناس اللي صدقوهم بيصدقوهم. يقول لك وصل يعني يقول لك هو مش القران بيقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ يقول لك طب ومعناها ايه؟ يقول لك اليقين هي مرحله معينه اذا وصل اليها العبد لا يعبد، لان هي واعبد حتى ياتيك اليقين، فلما يجي اليقين خلاص ما تعبدش. نقول له طيب ده احنا بنفسرها اليقين بالموت، يعني اعبد الله حتى تموت كما قال الله لسيدنا عيسى: وامرني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. حيا يبقى معنى هذا اللي سيدنا عيسى ما دمت حيا، يعني لحد ما يموت ما جالوش الوصول بتاعهم بقى على حد تعبيرهم، فاليقين يا ابن الموت. ونفس هذا الحديث برد على هؤلاء السفله، ولا بقول سفله والله، على هؤلاء السفله ان ربنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او في اخريات حياته وحتى وهو في اضعف حالاته وفي فراش موته حريص على ان يقوم للصلاه. اذا ما كانش لسه جاله اليقين هو راسه على حد تعبير الصوفيه بقى، قلت انت تعبان قاعد دلوقتي مش عارف تصلي من لا لحد ما مات اهو بيجاهد لاجل ان يقوم للصلاه. فهذا فيه رد على هؤلاء السفلة المتجرئين على الله وعلى رسوله والله. نعم متجرئين على الله وعلى رسوله. فبقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة جزاك الله خير. أي قال أنه لن يستطيع القيام فحتى لا يفتتن الناس. قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. خلاص بقى انتهى وانتهى بسنة صلى الله عليه وسلم. هيعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل ما يقوم يخشى عليه مروا ابا بكر فليصلي بالناس. هنا عائشة بكلها دور في هذا الموضوع. قالت له يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف. يعني اسيف يعني حزين. والمراد بيها انه هو كثير البكاء. وكان ابو بكر معروفا عنه انه كان اذا قرأ القرآن بكى وغلب نحيبه على صوته. مقدرش يمسك نفسه. وغلب نحيبه على صوته. فشوف السيدة عائشة بتقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت السيدة عائشة ان ابا بكر رجل اسيف فمر غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت له عائشة نفس الكلام. فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بعض الناس ضعفاء العقول من جماعة المستشرقين قالوا إن ده هذا دليل على أنه كان يهزي يعني بيخرف. وطبعا هذا قول ما يقوله إلا احمق الكثير. هي فنشان اطلاق. اللي يقول لك ايه اللي دخل يوسف وصاحب يوسف في الموضوع ده. قل له والله ما بتفهموا شيء على الاطلاق. بهذه المقولة تدلل على شدة ذكاء وفراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ربيها بس جبها وبس. يعني زوجة وربها ابنة لانه تزوجها صغيرة سن 9 سنوات. فسبحان ربي العظيم يعني. تربت عيها. ولذلك انا قلت لكم فيما مضى كما جاء في صحيح مسلم يأتي اليها في يوم من الايام يقول لها والله يا عائشة انني اعلم حينما تكونين راضية عني وغاضبة علي. وهي تندهش تقول لي يعني وكيف تعرف هذا؟ تطلع واحدة من تقول لك تقول لك طب المسألة سهلة ان اي راجل يعرف امتى مراته راضية عنه وامتى مراته غضبانة عليه. ما هي لما بتبقى راضية عنه الحمد لله بينول الرضا عايز الجامع بتمكنه اكله بتحضر هدومه بتتنضف تعال. لما بتغضب عليه بينام بره الاوضه في الشارع على السلم بره. اكلك فين اطبخ انت وتصرف هدومي فين خيط انت فعارف اهو. نقول لهم لا السيده عائشه ما كانتش قليله الادب زيكم. السيده عائشه ما كانش ما عندهاش دين زيكم. السيده عائشه كانت مؤدبه وعندها دين وتعرف حق زوجها عليها. فكانت تستوي عندها حالات الرضا وحالات الغضب. حقوق الرجل لابد وان تؤدى فلا يعرف هل هي غاضبة ام هي راضية. ولذلك استغربت كيف تعرف هذا؟ قال حينما تكونين راضية عني تقولين لا ورب محمد. يجي يسأل عن حاجة تقول له يقول لها شفت كذا تقول لا ورب محمد. سمعت كذا لا ورب محمد. وحينما تكونين غاضبة علي تقولين لا ورب ابراهيم. شوف الرجل الصاحي لا اله الا الله عليه الصلاة والسلام صاحي كلمة قالت والله لقد صدقت. فلازم يكون فيه هنا اللي انتم بتسموه ايه بقى المبلغ. الله يرضى عليك. فابو بكر في هذه الصلاة قام بدور الايه بقى دور المبلغ. فكان النبي يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه بطول وهمزه الوصل شايفين النبي ولا سمعين ضعف صوتي عليه الصلاه والسلام لمرضه. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه اماما وهو يصلي قاعدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ايه قاعدا. فاخذوا من هذا كما قلت ان هذا دليل على ان الامام يصلي وهو قاعد. فالامام مالك قال لا هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسمع ان احدا من الصحابة او الخلفاء الراشدين صلى اماما وهو قاعد، فهي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الرواية التي قلناها: لا يؤمن احد بعد قاعدة. قلنا يا مالك هذا كلام مرجوح وليس براجح، وانت قد اخطأت في هذا. اولا الرواية التي فيها لا يؤمن احد بعد قاعدة رواية فيها جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف عند علماء الحديث، حديثه لا يحتج به ولا يقوى للاحتجاج. هذه واحد. اثنين، دعوى الخصوصية تحتاج لدليل، وانت لا دليل لك على هذا، بل الدليل يدلل على العموم. على العموم كيف؟ في رواية هتيجي معنا ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما جعل الامام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ما قالش إنما جعلت أنا، إنما جعل ليه؟ أي إمام. فإذا صلى قاعدا يبقى ده دليل على إنه يجوز له يصلي قاعدا ولا ما يجوزلوش. خاصية ولا عامة؟ فصلوا قعودا. خاصية ولا عامة؟ يبقى عامة. فقالوا الدليل يدلل على العموم وليس على الخصوص كما ذهب مالك. فما استدل به على التخصيص غير صحيح، بل ما جاء صحيح يدل على الايه؟ على العموم. ثم تعال تقول: ما سمعنا بهذا في الخلفاء ولا في السلف. قال له يا مالك: اخطأت وغابت اشياء، اخطأت وغابت عنك اشياء. قيس الانصاري كما جاء في رواية صحيحة عند عبد الرزاق في مصنفه، ماذا يقول قيس؟ بيقول: أمنا رجل من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا وهو قاعد. ومعنى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بس في إقرار، في إقرار. حتى يعني بعض الناس يقول لك ايه، طب ممكن النبي ما كانش يعرف، الصحابة كانوا بيسألوه، ولو لم يسأله الصحابة يخبره الوحي على طول، يخبره الوحي بدليل ان هم قالوا: يا اخي ده الوحي، ملك الوحي، ان تم ونزل لاجل قذى في ناء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اخلع عليك ففيهما قذى. يبقى لو هؤلاء صلاتهم جميعا باطلة، الوحي ما كانش يهتم بصلاة قبيلة بحالها باطلة وهو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث يأتي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، او كنا نقول كذا على عهد رسول الله، يبقى دي سنة كلا على طول، لان قائل هذا الكلام يريد ان يقول لك: وهكذا اقرنا رسول الله. يبقى بقت ايه؟ بقت سنة، بقت سنة. هذه رواية. رواية اخرى رواها ابن المنذر بسند صحيح ان اسيد ابن حضير وهو صحابي جليل اصيب ببعض وجع ومرض، فطلب منه قومه ان يأمهم في الصلاة، فأمهم وهو قاعد وامرهم ان يقعدوا. يبقى صلى وهو فين؟ فلم يجن لما يكون محدث الصحابة عمل؟ لا عمل والله، عمله. ودي اسيد بن حضير عمله وهو صحابي جليل، صحابي جليل. رواية ثالثة رواها ايضا ابن ابي شيبة بسند صحيح ان جابر بن عبد الله، وهي عند الدرقسي ايضا، فلازم يكون فيه هنا اللي انتم بتسموه ايه بقى؟ المبلغ. الله يرضى عليك. فابو بكر في هذه الصلاة قام بدور الايه بقى؟ دور المبلغ. فكان النبي يصلي وابو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة بطول وهمزة الوصل، شايفين النبي ولا سمعين ضعف صوتي عليه الصلاة والسلام لمرضه. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ اماما وهو يصلي قاعدا، وهو يصلي قاعدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي ايه؟ قاعدا. فاخذوا من هذا كما قلت ان هذا دليل على ان الامام يصلي وهو قاعد. فالامام مالك قال: لا، هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع

يخليك تصلي؟ هم يريحوك، يريحوك من الامام ومن حاجات تانية كتير يعني. ان شاء الله الله يرميك بره. لا لا، ما احنا الجهل جهل وعم. ان هذا حكم شرعي يعني لا غبار عليه ولا اشكال فيه. الذين، ودي الخلاصة، ان الرجحان للامام ان يصلي وهو قاعد. الذين رأوا جواز هذا هم انفسهم اختلفوا بقى. هل اذا اما المأموم يقعد مثله ام يصلي واقفا؟ يبقى نفس اللي جوزه اختلفوا الجزئية دي. يصلي بقى المأموم نفسه وقاعد ولا هو واقف؟ الرواية التي معنا ليس فيها ان الصحابة صلوا قعودا، بل فيها ما يدلل على انهم صلوا قياما، على انهم صلوا قياما، بدليل انهم كانوا يأتمون او يصلون بصلاة ايه؟ بصلاة ابي بكر. ليس فيها ذلك، وهذه تمسك بها البعض. قالوا المأموم ما دام يقوى على القيام فلا علاقة له بايه؟ بإمامه، فإن شاء الله سيصلي على هيئته وعلى حاله، واقف واقف، والإمام صاحب عضو خلاص هو قائم، لا علاقة له به. البعض الآخر كما قلت قال لا، الإمام يؤتم به، وما دام قد صلى قاعدة فلا بد للمأموم أن يصلي قاعدة. واستدلوا ايضا برواية هي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فوقع على جذن نخلة. جذن النخلة اللي هو اصل النخلة، الجذر بتاعها يعني، او النخلة من تحت. وقالوا في بعض الروايات ان هذا الفرس رأى نارا فأصيب بحالة هياج، فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على جذن النخلة فشجت فخذه وفكت قدمه، يعني زي ما قل حدثت له إصابتان، جرح وملخ. شقت فخذه أدي الجرح، وفكت قدمه أدي إيه؟ الملخ. الملخ فمكث يصلي في بيته مريضا لا يقوى على القيام. فذهب اليه بعض الصحابة يعودون فيهم ابو بكر وعمر، فحضرت الصلاة، جاء وقت الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، مش معنى قام يعني وقف، يعني هم بالصلاة، فاصطفوا خلفه. ودي برضو في حكم ان يجوز للمريض والذي لا يقوى على القيام ان يصلي في البيت، من لا يقوى على القيام يصلي قاعدة. اننا اذا ذهبنا الى عيادة مريض وكان من اهل الفضل والتقى وحضر الصلاة، يجوز لنا ان نصلي خلفه جماعة جماعة، مع ان قد يكون المسجد على بعد حصوات، على بعد حصوات، ولكن كما قلت ما دام يرجى بره وخيره وفضله صلي خلفه. وده النبي بقى عليه الصلاه والسلام، فوقفوا خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت اليهم وقد وقفوا قيامه واشار اليهم ان اقعدوا، وبعد الصلاة أقبل عليهم وقال لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثاني يوم بعد الصلاة إيه؟ لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. يعني هذا الكلام

الصحابة لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعودوا فأراد أن يصلي بدأ الصلاة وهو قاعد ولا هو واقف؟ بالنبي بدأ الصلاة وهو قاعد ولا هو واقف؟ ها؟ ها؟ يا راجل وهو ايه؟ قاعد لأن هو كان مريض قدم يعني مسدودة ومسكوكة فجالس فبدأ الصلاة ايه؟ بدأ الصلاة قاعدا. طب في الرواية الثانية الإمام بدأ الصلاة قاعدا ولا قائما؟ اللي هو مين؟ أبو بكر الله يفتح عليكم. في الرواية الثانية الإمام بدأ الصلاة وهو واقف اللي هو كان مين؟ أبو بكر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة وهو قاعد. فالإمام أحمد بن حنبل كان لماحا عليه رحمة الله قال إذا الحالتان تفترقان. الحالة الأولى النبي بدأ فيها الصلاة قاعدة، والحالة الثانية بدأ الإمام الصلاة فيها واقفا. وعليه فإنا نقول إذا بدأ الإمام الصلاة وهو قاعد فصلوا خلفه قعودا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بدأ الصلاة واقفا فاعتراه عذر فأكمل الصلاة من قعود فعلى المأمون أن يصلي وهو واقف. واضح الناس تجيب عليه رحمة الله من كان من أجمل ما قال عليه رحمة الله هؤلاء. يعني أنا أعتقد أن الله قذف في قلوبهم وفي عقولهم نورا كانوا يفرقون به ويصلون به إلى بواطن الأمور. فالإمام أحمد بن حنبل أراح في هذه القضية لما قال هذا الكلام. فأنا هياتي الإمام بتاعي زي من برا ومش قادر هيصلي يا اخوان انا هصلي قاعد، اذا المطلوب منه ومنك نعمل ايه؟ فنصلي ايه؟ قعودا. ولكن دخل في الصلاه ووقف في الصلاه حدث له تعب دوخه، مش تعب هذا دوخه، اي عذر اعتراف فاكمل الصلاه وهو قاعد. انا اصلي من ايه؟ من وقوف. واضح المساله يا مشايخ؟ هذا في موضوع اذا صلى الامام قاعده هل نصلي قعودا ام نصلي ايه؟ ام نصلي قياما ان شاء الله تعالى. يبقى لنا بعد هذا حكم، وهذا الحكم من اهم الاحكام وهو يتعلق ايضا باحكام الايمان، وهو تحديد دين الايمان. هل اشترط للايمان سن معين؟ ولا اشترط؟ يعني انا ابن عندي 5 سنين اللي يصلي بيته اللي يصلي بيته يعني اما ليه يعني هل في حد معين للامام؟ اولا هو الامام بيشترط فيه او هكذا قال السنة ان يكون اكثر الموجودين حفظا للقرآن. فممكن يكون الشيخ موجود حافظ 3 اجزاء وانا داخل معايا ابني 6-7 سنين حافظ 10 اجزاء فيهما نقابل. ايهما نقدم؟ نعم. هنا قالوا لا بد وان نقف مع هذا الحكم وهذه النقطة، هل يشترط في الامامة البلوغ او لا يشترط في الامامة البلوغ؟ هذا هو السؤال. هل يشترط الامام ان يكون بالغ او لا يشترط الامام ان يكون بالغا؟ وانا بقول هذه القضية اني من الغرائب التي رأيتها بنفسي. كنا زمان فيما مضى في المسجد في شبرا، وكان بسم الله ما شاء الله في مجموعة من الشباب والغلمان، كنت انا واحد منهم. كنا لله الحمد يعني مجتهدين في الدين وحفظ القرآن الكريم. ومع هذا بعض الشيوخ كبار السن كانوا يعني مش عارف، ودي جاهلية محدقة عند البعض، وهي حالق على الشباب لما نقول بهذه الصورة. ولو جاء شاب ولا غلام منا تقدم من إمامة كانوا يعني يحدثوا في المسجد ثورة، لدرجة إن في يوم من الأيام مش هقول لك بقى عنده 5 سنين ولا 6 سنين، يعني قام أحد الإخوة الموجود معانا وكان سنه حوالي 22 سنة، وقام صلى امام وقام رجل من الموجودين قال علي الصلاة في الثلاثة الصلاة دي هناك. طب يا عم الله يخرب بيتك ليه بس مش مهم عايزين يعرف ما ده ما يتقالوش زي كده ده لا يتقالوا الله يهديك ولا تقالوش على كل العفنة دي انا والله ما اعتقد انها ما تستحق من الانسان يرقص بيها ولا حتى في الكلام يهلك بالصلاة دي الثلاثة اللي الصلاة دي هناك ليه يجي يقول على الثاني يقوم عيل من دور عيالي امنا واحنا رجاله في دور 50 سنه موجودين يا سلام سبحان ربي العظيم وعملنا مشكله في هذا اليوم اللي احنا قلنا له طيب احنا نجيب لك المصحف ولو قرات قل هو الله احد صح يبقى انت بحق في اللي انت بتقول وانا وكنا واثقين بهذه الثقه والله انه ما يقع قل هو الله احد قراءه سليمه ونحن نعلم ان هذا علم يقين فللاسف في جاهلية مركبة في بعض العقول خاصة بيكون في بعض المساجد الأهلية ويبقى مسيطر عليها الجماعة المتخلفين بسم الله ما شاء الله لا تجد فيها إلا تخلفا وبياخد المسألة بالسن حتى في العلم يعني حتى لما يجي رجل يجيب واحد من بتوع الربابة يقعد يظل للناس وفي انت تعترض ولا تسأل يقول لك اسكت انت كلك قاعد سلمت علشان لأنها مشكلة وانا اذكر انا واحد من الناس عانيت من هذا في بدايات حياتي يعني انا بدات اعتني من بواقيت قال الله قال الرسول من ولد ثانيه ثانوي فشوف ثانيه ثانوي دي يمكن ما كان خطه في وجهي لا لحيه ولا شارب ولا اي حاجه خالص واذكر ان انا فين وانا في رابعه ثانوي الازهر كان اربع سنين ذهبت الى بلد منطقه اسمها شبرا دخون اتضربت في هذه البلد اتضربت يعني علشان صليت ونام وبعض الصلاة قام واحد جسا له خبطني طخ ايه اللي قدمك للإمام انت وتزنزلت وكنت انا راح اصلا على اساس ان انا هكون خطيب الجمعة رحت يوم الخميس ضربت الخميس وسبحان ربي العظيم ده لا يعني كيف ان استغربوا قوي وانت وفوقه ازاي اكون انا الراجل اللي هخطب الجمعة تاني يوم وكانت مشكلة ومفارقات يعني لا اريد ان ادخل في هذه الحكايات ولكن هذه عقول موجودة عندنا الآن. ولكن هذا كان لابد ان احنا نطرح هذا السؤال. كما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم زين اذا كنتم ثلاثة فليأمكم احدكم وليأمكم اكثركم قرآنا. ومعنى اكثركم قرآنا ودي مسألة مذكورة في احكام الامامة ان احيانا يوجد عندنا الافقه والاعلم ويوجد عندنا الاحفظ من كتاب الله وهذه عندنا الأكبر سنا فأي هؤلاء يقدم له الإمامة والقضية سنتكلم ونتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى وأنا الآن بسألك صحيح يعني هذا السؤال بيطرح على ذهني أنا لو قلت لك الآن إن شاء الله تعالى إني موجود راجل فقيه جدا وعالم جدا قد أكون أنا وحافظ لله أو حافظ لكم بسيط جدا من القرآن وآخر موجود وهو يحفظ القرآن كله واخر موجود وهو اكبرنا سنا تعتقد اي هؤلاء الثلاثة والذي يرشح الامامة الافقه ولا الاحفظ ولا الاكبر ها الافقه لا والله الاحفظ من كتاب الله الاحفظ من كتاب الله ليه لان لفظ الحديث واضح ولفظ الحديث واضح فليؤمهم اقرأهم للقرآن فان لم يكن فاعلمهم بالسنة رفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده لكلم في التفاصيل فلم يجي لم يقول فاعلمهم بالسنة تعتقد ايهما الافقه الاحفظ للقرآن ولا الاعلم بالسنة ها ان يكون الافقه الاحفظ القرآن طب الاحفظ القرآن هيقرأ على مبار القرآن كله يمكن اكثر من 80 آية اقيم الصلاة لا فقيه ولا يجيب فقهاء يبقى الاحفظ ولا الاعلم بالسنة ولا الاحفظ افتكر كده الاحفظ للقرآن ولا الاعلم بالسنة يعني لما بقى راجل دارس للسنة وتجيب الطبلاوي والحمد لله ما فيش آية تفوت منه طبلاوي من قعده تفتكر مين يكون الأفقه طبلاوي هو حافظ القرآن بسم الله ما شاء الله رباه يعني من أين يأتي الفقه يا مشايخ من السنة الله يرضى عليكم. من السنة هذه حقيقة. من السنة التي تكفلت بالبيان والشرح. والبيان والشرح ده هو الفقه. هو الفقه. وإلا وأتم الحج والعمرة لله. تبقى ازاي تجيب فقه الحج والعمرة منين؟ من مين؟ من السنة. وآتي الزكاة. جبت فقه الزكاة منين؟ من السنة. فهذه القرآن احكام مجملة. اما التفاصيل والدقائق والفقهيات بتاتي عن طريق الايه؟ عن طريق السنة. فلما ياتي الحديث يقول فليأمهم اقرأهم لكتاب الله. فان لم يكن فاعلمهم بالسنة. يبقى قدم مين على مين بقى؟ قدم الاحفظ على الافقه. لان العالم بالسنة معروف انه هو الافقه. هذه مسألة هنتكلم فيها بالتفاصيل. وزي ما قلنا المسألة مسألة ان يوجد من هو احفظ القرآن الكريم. ومعنى احفظ انه اكثر كما واجود تلاوته. يعني ما تبقاش حافظ حفظ مكثر وتقول انا حافظ ما يصير. لا. لابد انك انت تكون متقن للتلاوة واكثر في الايه؟ في الكم. في الكم. نعم في الكم. فقضية اني مين لامي؟ مين لامي؟ هل يشترط في الامام البلوغ او لا يشترط في البلوغ؟ فلو اشترطنا البلوغ يبقى لو وجد غلام لم يبلغ يحفظ القرآن كله وشيخ بالغ لا يحفظ الا بعض الصور الى مين اللي هيقدم؟ بلاش او حتى الرجل البالغ او حتى الشاب البالغ. نعم نعم. فهل كيف تحكم هذه القضية؟ بعض العلماء قال انه يشترط في الامام البلوغ لابد ان يكون بالغ. ثم يأتي بعد هذا شرط الحفظ. شرط الايه؟ الحفظ. اما ان لم يكن بالغا فلا تصح امامته حتى ولو كان حافظا للقرآن كله. ظهر البعض الاخر منهم الشافعي والحسن البصري قال لا يشترط في الامام البلوغ وانما يشترط فيه ان يكون مميزا. ايه هو المميز؟ التمييز يبدا من كم سنه؟ ها؟ من كم سنه؟ يا راجل ها؟ السنه اللي ما بين السادسه والسبعه ده سن التمييز. وعشان كده النبي يقول مروهم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر ده سن التمييز. ولذلك احنا بنبدأ ندخل اطفال المدارس من خمس سنين ست سنين اللي هو السن اللي بيبدأ يميز فيه يقدر يعرف ده صح وده غلط وفيه جنة وفيه نار. ده يسموه سن الايه؟ سن التمييز. فقالوا ما دام بدأ يميز ودخل في سن التمييز فصح امامته. يعني انا اجيب دلوقتي واحد